لا سفرنا عليك لا زبر لا زبر ما سفرنا هو الحاشية واش الا ما انا لا خلص ايش عادي تبرع هذا الشاب اللي ما لاش وش نام هو بدي لا ما انا نام في واجي واحد نام في واجي واحد ما بلحسبها احسب القضايا الكلية والقضايا الجزئية احسبها مثل الأفراد واحسب الأعم والأخص الأكثر الأعم والأقل الأخص يباش كله قدرت يا قليا يا لقل ها أحمد ايه زبر في ليه ما هو لجل ان الاخص تسقط لك عن قاعدة ان الاخص اكمل نعم ولجل ان الكلية اكمل من الجزئي بس أنا رجل إنها خصوة عنك إلا جاء أن كل الجزية الكل أكمل وأنفع إذا كنا إذبت الأخص إذبت الأعمال ها؟ إذبت الكل إذبت الجزية مستعين أنا هذاك اليوم إذبت الواجه إذبت الكل ليش؟ كل هي إذبت الجزية إذا قلت كل إنسان حيوان حسن ما ثبتت وإذا انتفت انت فلاش انت فتلاش وليس ها وبانتفاء الجزئية تنتفي الكلية قلنا مثل واش الا الا ومثلنا الا الا الا كل انسان كاتب يعني كل انسان ليس كاتب يعني بالقوة بعض الإنسان ليس كاتب يعني بالفعل مثلنا لا مثلنا فإذا غلط ما في مثالها هبنا حق الكاتب ورجع مثلنا لها بالله زابر وش هو الكاتب بعض الإنسان مثلا ليس إذا كل الإنسان نوع كل انسان كاتب ايوه هذا صدق نفسها ولا في الكاتب نفسها اذا قلت بعض الانسان ليس بكاتب ما هذا جابر الكلية ما بتسابر تقول كل انسان كاتب ما هو بانتفاء الجزئية عند فتى الكلية وش وش عاد وبانتفاء الجزئية عند فتى الكلية خبرت لك ليش شيء أخف وذا بيقول لك ليش شيء أخف لأن ذيك القضاء هذاك ما هو لجل أكمل وش مالك وين قال وين قال لا ما هو أشتي ذا ما يشتي إنه ليش إنها أخف لجل إنها أقل أفرادا أفراد الكلية أقل من أفراد الجزئية هذا معنى إنها أخف قول انا ان افرادها اقل هو يقتضيه كلام فعلا قلت مثلا الحيوان افراده مثلا اقل من افراد مثلا الانسان اعتذر عنه انا اقول ولا انا قايل الحيوان كنت افراد الاعم يعني الاعم ما قلت الحيوان الاعم هو الحيوان لا هي دي هنيه هناهم اخص لجل افرادهم اقل وهناك نفس حيوان هو أقل أقل أقل أفرادا أقل قضايا القضايا التي يتركب منها حيوان هي أقل من القضايا ذي تفصل حيوان هي واحدة وذاك بقر وغنم وجمال وحمير أو لا مهما أكثر هذا يشتي مشتي إن الحيوان أكثر من الإنسان لا أقل من الإنسان مشتي هذه يشتي كذا من القضايا حقت النقل ورجعنا اولا يدلو ليش انتظر بعده بعد ايش ويتلوه الشكل الثاني في الشرف لأنه ينتج الكلي وهو أشرف من الجزئي. لما يستجن أن الشكل الأول هو أشرف أشرف كلها سواء اشتماله على الكلي على الكلي وعلى الإيجابي سواء اشتماله على الشرفين وهما الإيجاب والكلية سواء. لأنه ينتج الكلية وهو أشرف من الجزئي. والثالث وإن أنتج الإيجاب وهو أشرف من السلب فلم ينتج الكلي. والكلي وإن كان سلبيا يعني هذا عدد ذهن بفاضل بين الثاني والثالث. ليش الثالث عقل مع أنه منتج الموجب نتيجة موجبة؟ قال أن الكلي أشرف من أشرف من الكل أشرف من الإيجاب حتى وإن كان الكل سلبا هو أشرف من الإيجاب الجديد الموجب الجديد الموجب الجديد أشرف من عاد الكلي ما قد صح هو أشرف من السلب لكن ما قد في شرف الكلي. نعم فلم ينتج الكلي والكلي وإن كان سلبيا أشرف من الجزئي وإن كان إيجابا لأنه أنفع في العلوم ولأن شرف الإيجاب من جهة وشرف الكليات من جهة من كونها أكمل وأنفع أفضل وأنفع على جهات كثير أفضل معنى واحد لا ما هي معنى واحد ها أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل ده لأنك بتدخل الكلي بتدخل ما تحت حقيقة واحدة تحت حكم واحد سواء في الكلي هو أنفع من ذا الباب إنك بتدخل الذي هو تحت حقيقة واحدة بتدخل تحت حكم واحد وذاك بتحط بعض ما هو تحت حقيقة واحدة تحت حكم واحد وما قدوا متعين البعض وين هو كل الوش كون أضبط وهي ناحية للضبط نعم لكن يجعله كون والضبط هو معناها أنفع لأنها أنفع ولدخولها لست الضبط. كان. هون نفعلها لدي. جعل الأنفع غير له. هو. الظاهر. نقال مجال. قال أنها تكون أضبط وأنفع أكمل. جاء. الظاهر منها. هو أشرف الكل يشرف من الجديد. وجماعة. ولأن الثاني يوافق الأول في الصغرى وهي أشرف المقدمتين قال يوافق في إيش كلية الصغرى في كان الصغرى كلية ها في موضوع الصغرى في كان النتيجة موضوع الصغرى نعم الصغرى موضوع المطلوب موضوع المطلوب وهي أشرف المقدمتين لاشتمالها على موضوع المطلوب الذي هو أشرف يعني. لأن المحمول يكون غالبا خارجا تابعا غالبا ما بجوه من الذاتيات نعم حكمه خارج عن الذات دائم محدث قاعد جالس كلها كل جسم محدث وين هو الله محمول وين محمول محمول والحيوان والنسوة والبيدا. لا ما هي تعمل أمور داخلية يعني هي في النادر يعني الحكم بها، لكن نادر الحكم بها. مختلف هذه كل جسم. ما هو من الذاتيات؟ ما هو من الذاتيات الأحداث؟ كونه محدث. ما هو من ذاتياته؟ نعم. ليش؟ المحمول دائم وين ما هو؟ يعني ليش جاء الموضوع عشرة؟ قال لأن المحمول في الغالب ما بيجيه إلا خارجي. وين ما هو؟ ما هو مسألة كونه في ذيف المطلوب ولا غيره؟ والمتبوع المعروض أشرف من التابع العارض. يا أخي خارج يعني ما هم من ذاتياته، خارج يعني ما هم من الذاتيات. تمام، هناك قرينا الخارج، هناك العرض الخارج. ها الله، والتابع يعني ما جوبها، ما جوبها لا يحكموا بعد هذا التابع. أنا وش دخل عنك؟ ها التابع يعني ما بيجوبها إلا الموضوع، بيجيب الحمل لأجل الموضوع، بنحمل على الموضوع. إيه إلا الموضوع معروف، عارف المحمول. ها المعروض والمتبوع هو الموضوع. نعم، لا معروض له، عرض له، عرض له الحدود، عرض له. ثم الشكل الثالث لموافقة الأول في الكبرى. حيث بقي محمول مطلوب منها، بقي محمول مطلوب من الكبرى. ها بس ما الأول قد رجحها على الكل، خلاص ما عاد بقي إلا ترجع الحين بين الثاني والثالث والرابع قد ما يخرج. لا بالله لقي الكبرى من الأول. ثم الشكل الرابع لمخالف يعني لأن محمول الأش المطلوب من الكبرى في الشكل الثالث. ولا إلا كرنا. ثم الشكل الثالث لموافقة الأول في الكبرى. والأول هو محمول لا الأول بيجو في المطلوب موضوع الصغرى محمول الكبرى، وهنا محمول الكبرى منه الثالث. ها ايه كأن المحمول مطلوب منه. ها المطلوب مع موضوع محمول شلنا المحمول حق الثالث في محمول محمول للنتيجة. ثم الشكل الرابع لمخالفته إياه في المقدمتين فهو في غاية البعد عن الطبع، لأن شلنا موضوع محمول عكسنا عكس الأول. خالف الأول ها بس وإذا قعد الآخر إلا لا لأن ذاك اسمع الثاني وافق الأول في الموضوع والثالث وافق في المحمول، وإذا خالف فيهم جمعة وإيش واضح؟ هذا ما هو رجل قدم إن خالف فيهم جمعة. إيه ها إيه قلت. ولذلك أسقطه أبو نصر وأبو علي من عن الاعتبار، أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا. شوفهم في ها؟ ها؟ لا أبو علي بن سينا. نعم. أبو علي وين هو حق الفارابي؟ وش هو؟ منطق عند الفارابي. أبلا عندك يذكروا منطق عند الفارابي، ما يجوا كتاب الفارابي. لا جو بيختفره بجو ما حدا في المؤلف ذا عنك، ما أدري وش هو من التعليل. أربعة مجلدات. قولوا يلا. أربعة مجلدات. جلدات. الجلد واحد مجلد. أنا بلا معتطي المية الأكثر. لا يبدأ كم. كيف أنا أعتبر ما اعتبروا يعني قالوا ما هو معتبر مرة في الأشكال ذا الشكل الرابع ما حسد ما قسمها إلا إلى ثلاثة أقسام ما قسمها إلى أربعة أقسام يعني اللي اعتبره قسمه اللي بعضها ما اسقطها من الاعتبار من مرة ما اعتبره وبعضها ما اسقطها من القسمة بس وعاد اعتبره لا ما اعتبره كدو أعثر من اسقاطه من الاعتبار حين ما يجي تخلوه ولا في القسمة والذي اعتبره الذي ما اعتبره والذي ما اعتبره يعني القسمة بعضها ما سقط على الاعتبار وله داخل في القسمة عدا يعتبره قليل بعضها ما سقط على القسمة من مرة عدا أبعد ها؟ ايه اي نعم إذا عرفت ذلك فلإنتاج كل شكل من الأشكال الأربعة شروط منها بحسب الكيفية ومنها ما هو بحسب الكمية ومنها ما هو بحسب الجهات ولم يذكر الشرائط بحسب الجهات يعني في المنهج اعتمادا على ما في المطولات يعني باعتبار الجهات ايه ما عاد ذكر الترجيحات باعتبار الجهات القسمة بحسب الجهات ما ذكرها في المنهج مع إغفالها فيما سلف يعني ما ذكرها في الشكل وأما الشرائط بحسب الكيفية والكمية فقد أشار إليها بقوله ها ها يعني ما هو قال ما قد حكى منها في ماما قال ما بلا ذكرها قال بحسب الجهة بقي بحسب العدول والجهة والدولة وما ذكر ما ذكر لها تفصيل الجهاز قبل فصلوها في الحواشي لكن ما في الا ان ذكرها فيما مر في التناقض لكن ما هو ما هو ما هو ما هو ذكر ما ذكرها في المدن ما ذكرها في الجهاز والجهاز قبلها فرقات قصدها ان لا قصدها ان ما ذكر تفسير قال الامكان وشرط الشكل الاول بحسب الكيفيه ايجاب الصغرى ضروري الصغرى موجبه والا لم يتعدى الحكم من الاوسط الى الاصغر اذا ما جاء الاولى موجبه معناته ان الحكم ما بل انتفى وش عادي تلاقوا فيه وهو ما حصل من اول اليوم ايوه اذا ما الحكم الذي في الصغرى موجب للموضوع المنفي عنه ما عنده وجه تلاقوا فيه اذا قلت العالم متغير ورجع اقول كل متغير حادث هنا التقت القضيتان الصغرى والكبرى ياك ها؟ لا أقول ليس العالم متغير ارجع أقول كل متغير عاد ارجع أقول وليس كل متغير عاد كلها معنا متلاقي لأن النفي ما بينهم تلاقي المنفيان ما بينهم تلاقي سواء ما هو جاي تلاقي إلا بين موجبين سواء إذا قد نفيت الأولى بدي أوجب الثانية ولا إيش ولا أنت أنا عنه جاي تلاقي هذا يسهل عليكم المثال قالوا مقلعب سواء لأنه ترجع يشتي واحد يسبره جيت ويشتي من الثالث جيت سواء افهموا ذي إذا ما تلاقوا ما بالتلاقي ما بإمكان تلاقي إلا مع الإيجاب في الأولى سواء إذا ما جاء إيجاب في الأولى نفينا الحكم عنه فالمنفي ما بيتلاقوا وذهبنا الثاني منفي وذهبناه موجب ما النفي والإيجاب بتلاقي نعم سابر جينا في جسعة يا عوي لا ما هنسابر ولا في ذول يا حمد ما بلا دي كل المفروض لو بهنا في جسعة يا عوي بجيه كلية يقصد لا وإلا لم يتعدى الحكم إلى الأوسط ليش قال إلى الأكبر ما يقول إلى الأكبر نحن بقول من الأكبر في ذكر الثاني أو الأوسط إلى الأكبر ها؟ لما تعدى ما نقول العالم متغير يتعدى من التغير إلى الأوسط الذي هو العالم يتعدى إلى إيش؟ الحدود. جبريل يتعدى إلى محمول الكبرى. هذه أجلاقه فيه إلا هو التغير. لأن الحكم في الكبرى على ما ثبت له الأوسط. قلنا كل متغير يعني كل ما ثبت له التغير نثبت له موضوع محمول الكبرى وهو الحدود مثلا. تمام؟ نوصل بدون ما ثبت له الأوسط ثبت له التغير ولا ولا إصغار ليس مما ثبت له الأوسط مع النفي. إذا قلنا ليس العالم متغير مع النفي ما ثبت له شيء. أوسط لأن الحكم في الكبرى الحكم على ما ثبت له الأوسط. تمام؟ إذا هو نفي ما ثبت له شيء لما إيش؟ لما نحكم على معلوم؟ ها؟ عادي الحمد المحمول أنا فدنا من العسر. فلا يلزم من الحكم عليه الحكم على الأصغر. إذا الأصغر منفي فلازم من الحكم على الأكبر على ما ثبت له الأوسط بالأكبر الحكم على الأصغر. تمام عن النبي يعني ما بيجي تبر غير الحمد لله رايوح ما بيجي الأوسط إلا بعد الأصغر وإيش قال حدث مطلقة فين جاي ما في بيس بر الله ما زبر ما عنا بشي هنا ما بيجي إلا الحكم على الأصغر لا بعد ثبوت الأوسط. ليش؟ بس ما بنحكم على. لا بيسبب نحكم للأصغر بما بمحمول الأكبر. لا بعد ثبوت الأوسط للأصغر. في عمر العالم متغير. وكل متغير حادث. ما في دخل العالم من دولة من كل كل. ما هو بالدخل؟ ما هو بالدخل حين يقول كل متغير عاد ما يقدر العالم متغير وبالدخل بين كل؟ يعني خرج له حكم واحد. وقال ما بدنا خرجنا من دار المجمع العالم وحاجة. ويحقق ذلك صدق القياس تارة مع الإجابة تارة مع السلف. ما هو قياس؟ ما متعب لأن ما هو قياس من عرقه. يعني شرطه حين يقول شرطه إجابة صغرى ورجع يجيب قياس من الصغرى موجبة ويقول هذا أو ينتج كذا ما هو هذا عجيب ما اختلش طيب ها ايوه ايوه ما هو قال لازم لازم من الحكم عليها الحكم على قال ما يحقق ذلك نعم يحققها صدق الصدق كاره هو الكذب كاره ما هو الصدق بي الصدق كاره هو الكذب كاره لا ثلاثة مع الإجابة ثلاثة مع السلب ها يصدق مرة موجة ومرة سلب المفروض انهم ما جوه موجة ما يصدق مع الشي ونقيضه السلب نقيض الإجابة ما هو جابر يصدق مع الشي ونقيضه ما بي ما يصدق الله فإذا كانت الصغرى سالبة فالكبرى إما موجبها أو سالبة هذا تكفي معقلي ولا ما بالشيء ذا القياس باطل ذا كله وأيما كان يتحقق الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج لكن لا واحد ها؟ لا القياس غير صحيح واحد منا صح تقولنا لا شيء من الإنسان بفرس هذا سالبة أو لا صغرى وكل فرس حيوان عبد الماس ياكل ترى ما تلاقوا من مرة ولا هو كله فرس صحال ما تلاقي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو بقياس صحيح ونجو صادق في الأول الإيجاب من كل إنسان حيوان هذا معنى صادق لو بشي قياس سابر ونجو قياس كل إنسان حيوان وهو صادق ولا مثل ذي جاهز وفي الثاني النفي وهو ليس كل إنسان ليس لاش إن إنسان بصحة وكقولنا لا شيء من الإنسان بفرز ولا شيء من الفرز تمام لوبك يا سابر وقلنا كل إنسان حيوان يا أخي المفروض أنه معنى الإنسان وين الأول؟ لا أول لا كل إنسان فرس كل إنسان صح هو ذا قياس قلنا لكم ما هو سابر من حرقه لكن لو نشتي الأول الصادق في الحيوان إيجابه للإنسان الصادق في الأول وهو الحيوانية سمع الصادق في الأول وهو الحيوانية إيجابه للإنسان القضية الصادقة في الأول وهو قولنا حيوان أن توجبه للإنسان تقول كل إنسان حيوان سمع والصادق في الثاني هو نفيه عن الإنسان لا شيء من الإنسان بصحة النتيجة ما هي في قدام لكن على الثاني لا بشي النتائج لا شيء من الإنسان بحيوان باين هو يشتي ما بشي إنتاج لكن وش الصدق قال الصدق في الحيوان انك تثبت والصدق في الصحان انك تنفي عن الإنسان بس ما بش نتيجة خوب يصبر نتيجة لا معك يا صحيح ما بشي نتيجة هنا نتيجة ما بشي نتيجة القياس ما هو صحيح القياس عقيم العقيم لا ينتج ليه ندور النتيجة وما بش لا هذا النتيجة لا هي ما نتج والإيجا والثانية نتج لا بش يعني الصادق في الأول ما قصده الصادق في الأول النتيجة الصادقة إنما قصده يصدق في الأول أن تثبته للإنسان ويصدق في الثاني أن تنفيه عن الإنسان فقط أي نعم وكقولنا لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بحمار أو ناطق والحق في الأول السلب الحق في الأول نسلب الحمارية على الإنسان والحق وفي الثاني الإيجاد أنه يجب لها الناطق ما هو نجبته له نعم حتى المن الجسان إيش وينه هذا أنا ما أعمل إلا الحناق لا تزرق على الإنسان لا شيء من الإنسان بحمام وفي الثاني الإيجاب كل إنسان ناطق سواء وفي الثاني الإيجاب والاختلاف موجب للعقم عقل ما بينتج ثلاث حين يجوه يعني بيصبرك هذا أشي ونقيضة في مكان واحد كلها مع نتيجة واحدة مع قضيتين مستفقتين ما هو جبر ها؟ يعني خلاه النتيجة مترتبة على تكرر الأوسط. إذا ما تكرر الأوسط ما هو جاد. معانا في الأول بيندفع على الأوسط الحكم خلاص انتهى. هذا وشرطه هذا الحين الكمية، وشرطه بحسب الكمية كلية الكبرى، وإلا لاحتمل أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر غير البعض المحكوم به على الأصغر. لما نقول العالم متغير وجاء نقول كل متغير، لا بلا قلنا بعض المتغير عاجل سواء، ونحتمل أن العالم ذيها من البعض اللي ما هو عاجل سواء، ويحتمل أن البعض الحاجز ما جاوبهاش حكم قطعي. العالم متغير فلا يلزم اندراج الأصغر تحت الأوسط. فقلنا كل إنسان حيا لا يلزم اندراج الأصغر تحت الأوسط. ليش مالك ما هي كلية يعني بيسر العالم متغير من غير البعض الموجود هذا؟ نحتمل يجوهم الناس تمن يجوهم الناس تمن يجوهم الناس تقول لنا كل إنسان حيوان ضروري ثلاثة باجي عندي بل ما بيش عندي لا كلها بالقوة كلها بالقوة لا بيش يدل فعلها في الاستثنائي لا في شكل الأول لا في الاجتراني كلها عن بلاد البوة تكرر الأوسط ما هو نتيجة تكرر الأوسط قصدك نخلي سوا تكرر بقوة ولا بالفعل من يتكرر سوا تقولنا كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس ما يلزم منها كل إنسان فرس سوا هذا من البعض دي هواش إذا تكرر ذلك فاعلم أن الضروب المحتملة عند العقل في كل شكل 16 ضربا لأن المهملة في قوة الجزئية والشخصية لا تعتبر في العلوم هذا المهملة أن هذه حكم الكلية فالنظر مقصور على المحصورات الأربع كلية وجزئية وسالفة كلية وسالفة جزئية وموجبة كلية وموجبة جزئية عندها أربعة لا تقول انها شك وهي معتبرة في الصغرى والكبرى الأربعة ذات الصغرى على الأول أما الثانية أربعة صغرى وكبرى وكبرى وصغرى صغرى وكبرى وكبرى وصغرى وصغريان وكبريان أربعة نعتبر معاكم كل شيء بين الأربعة صغرى وصغرى يعني أربعة على أولها موجبة كلية ولا سالبة كلية وموجبة جزئية وموجبة سالبة كلية هذا الأربعة عندها هنا باقي معنا صغرى وكبرى بينتج منهم أربعة لأنهم إما صغريين جمعة ولا كبريين جمعة ولا الأولى صغرى والثانية كبرى ولا الأولى كبرى والثانية صغرى أربعة ولا أربعة أربعة بكم 16 تمام عازمة قصدك اني غلط في البدعة على اول صغرى والثانية كبرى ورجع لأن صغرى وكبرى من بقاقعها حباء ودر يا اخي احنا في القسمة العقلية القسمة العقلية تقتضي كذا موجبة كلية وسالبة كلية وموجبة جزئية وسالبة جزئية واسمع وتقتضي ان القضيتين يسبرجوهم صغرين ويسبرجوهم ايش كبرين ويسبرجوه الاول صغرى والثانية كبرى ولا الاول كبرى والثانية صغرى هذا قسمة عقلية طيب نسقط ما اسقطنا ونبقي ما ابقينا او ما قسمة عقلية ما قلنا انها معامدلة قسمة عقلية ما قلنا بعامدلة قلنا القسمة العقلية تقتضي كذا خلاص ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها المن ها سالبة سالبة الكلية وسالبة الجزية الله وذلك سقوط ذا من ضرب الصغرى سالبة الكلية والجزئية في الكبريات الأربعة اثنين في أربعة ثمانية نجحوا الكبريات الأربعة الكبريات الأربعة واحدة كذا واحدة لا عاد أنا حسبنا عند العين ها كلية الكبرى كلية الكبرى مع الإيجاب وكليتها مع السلب وكليتها مع الصغرى الأولى وكليتها مع كلية الأولى قول أربعة من ضرب الصغرى والجزية في الكبريات الأربع وباشتراط كلية الكبرى أربعة يعني فقط أربعة باشتراط كلية الكبرى من ضرب الكبريين الجزئيتين في الموجبتين ها؟ حين شرطنا عندنا حين شرطنا أن تكون الكبرى كلية بس من ضرب الكبريين الكبريين الجزئيتين في الموجبتين الكليتين لا الكبريات الموجبتين الصغريين ضرب كبريين كبريان جزئيتين ثالثة موجبة الصغرى كلية وجزئية صدق وهم دي بيقابلوهن هم دي بيقابلوهن ها هناك استدينا في الكبرى ناس برجيه جزئية في القسمة العقلية هذا معنى كبريين سالبة وموجبة ولا برجيه جزئية هو ايش جزئيتين بس جزئيتين جنتين ذولا دي سقطوا من الكبريين لان احنا شرطنا في الكبرى ان تكون ايش موجبة فلما اشترطنا الايجاب فيها سقطوا منها ثنتين وهم ليش؟ السالبة الجزئية والموجبة الجزئية ولا؟ السالبة الجزئية عبد الله هو ليش يقول هو السالبة الكلية؟ حي ما تدري انقسم الإجابة الكبرى حين اشترطنا أن تكون الكبرى كلية فقط لنتين وهم الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية وقعد تقول والكلية لا عين نجحنا مع الدرجة انك جبها جرية خلاص لا لا فنجان اضربهم بالموجبتين الصغرين وش الموجبات؟ موجبات كلياهم موجبات جزئي نحن قاعد قابلوهم في ذاك الشق اثنين في اثنين اربعة الموجبتين الصغرين ما هو احنا قد جربنا فيها الايجاب ايوه هما هو بقي الكبريتين دول على الجزئيتين تقابل الموجبه السالبه والموجبه الموجبه السالبه والموجبه لا بس ما هو الموجبه الموجبه الكليه والموجبه الجزئيه الموجبتين الصغرين موجبه كليه وموجبه جزئيه هذول اثنتين وذول اثنتين اثنين باثنين كم بيصبر؟ اربعه هكذا كيف خلينا Okay.